روح محمولة على الريح. عندما ينتظر السوري أبناء أسرته محمولين على قارب مطاطي. شرفة رحبة ضيقة كما الفضاء تطل على نخلة باسقة تحت هوتي، لا يزعجها موج البحر الهادر، لا عواء الليل الصارخ في المدى، وحيدان أنا وهي. هي منارة الطير إذ يغيب في السماء سدى، لا تئن لنحيبي ولا تحن لأنيني في الصدى. تحت سقف الله أشباح من سحاب تسابق طيورا هاربة في الديجور بغير هدى. نجم الليل يختلس النظر تارة إلي، ومرة يتستر خلف وشاح الغيم طافح بالندى. طال انتظاري وروحي محمولة على الريح تتأرجح من لظى الجوى. يا نخلة البحر والرمل، هل مر قومي بك؟ هل استظلوا بظلك؟ هل لفظهم الموج إليك؟ هل سجاهم البحر تحتك؟ يا نخلة البحر والرمل يا صديقتي، ركبوا البحر تحت جنح الليل، ارتحلوا عن حلب وأصفهان، فروا من البركان إلى الطوفان، فروا من البركان إلى الطوفان تحت سفينة نوح فيها من كل صنف زوجان، طفلان رضيعان، والدان والدتان، من كل زوج اثنان، مهجتان واحدة محمولة على الريح وعلى السفينة توأم الروح. هل تأخروا وتأخرت أم لم تعثر علي حين وصلت؟ أشاحت النخلة بوجهها وقالت: لم يصل إلى شاطئي قارب هارب أو نازح تائه، لم يحط على عرجيني لا طير صامت أو نورس سارح. وأنت ماذا تفعل هنا؟ سألت. قلت: أنا منارة وقلبي فتيل من شوق ولظى، حمامة البر أنا هنا. آه كم ارتوت الروح من حلم بعيد قريب ومن ألم نوى. أومأت النخلة وقالت: فلتنتظر إذن وترفع قلبك عاليا. قلت: سأنتظر وأرفع قلبي عاليا كما في القارب الصارية. مهجتان نحن، واحدة محمولة على الريح وعلى سفينة نوح توأم الروح. سأنتظر.